يوم السبت أحد أعياد اليهود الذين لا يقتربون فيها من أي عمل. كنت يومها مجند في قوتنا المسلحة، وهي التجربة التي عبرت عنها في أكثر من رواية، أهمها رواية الحرب في بر مصر والتي أصبحت فيلم المواطن المصري. كأن السبت القديم كان بالأمس، وكأننا في اليوم التالي له، رغم أن الحرب لم تبدأ وتنتهي في يوم، ولكنها استمرت طويلة، وما زلنا ننعم بنتائجها الوطنية التي أهلت علينا، ونعيش نتائجها كحرب تحرير وطنية. ولعل سيناء وما يجري على أرضها الآن، سواء التعمير والبناء أو الحرب ضد التطرف والإرهاب، إن سيناء تصلح أن تكون عنوان لنصف قرن من الزمان، سواء عندما كانت محتلة من العدو الإسرائيلي، أو عندما تم تحريرها، أو محاولات العدوان عليها المستمرة. جيشنا العظيم الذي حرر سيناء، بل حرر مصر في مناخ النكسة، يحارب الآن بعد ثورة 30 يونيو دفاعا عن حرية القرار المصري والإرادة المصرية. صبرنا وبرنا، صبرنا وبرنا، وطهرنا برنا، ربنا سارنا، وبالمنذورية رفعنا العلم ورفعنا، وربنا سارنا. قابلت التحدي وعدت قنالك لأرضك وأرضي ومدت حبالك، قابلت التحدي وعدت قنالك لأرضك وأرضي ومدت حبالك، وخليت وكالك على الله وعليا، وبالبندقية رفعنا العلم ورفعنا، وربنا صارنا. صبرنا وبرنا، صبرنا وبرنا، وطهرنا برنا، وربنا صارنا. حساب على صفحة 107.4 FM بعنوان بوكي. بوكي بتقول: صباح الخير، أنا مولودة بعد النصر، ومع ذلك كل ما تيجي ذكرى أكتوبر بحس بفرحة شديدة، زي ما يكون روحي كانت حاضرة الفترة دي وكل سنة، ومصر من نصر النصر. هي دي الروح اللي احنا عاوزينها يا أطفالنا، يا شباب المستقبل، خلوا روح الانتصار دايما في قلوبكم، وإن شاء الله المستقبل ليكم. برامج الأطفال تقدم يكتبها فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. إحنا المصريين عندنا رقم ليه في حياتنا سر قديم، هو الرقم 6 اللي ارتبط في تاريخنا بنصر أكتوبر العظيم. سر الرقم 6 اللي ارتبط بنصر أكتوبر العظيم، حد فيكم يعرف إزاي؟ نصر أكتوبر كان يوم 6 أكتوبر، عبرنا القناة وحطينا خط بارليف. برافو، وإيه كمان؟ النصر من أول يوم اتحقق في أول 6 ساعات. هايل، وإيه كمان؟ هو لسه في حاجة. أيوة، في أهم حاجة مرتبطة برقم 6، سر النصر العظيم، إن النصر اتحقق سنة 1973 بعد 6 سنين من هزيمتنا في 1967. 6 سنين من الهزيمة ضد مصر، 6 سنين معرفناش فيها اليأس، لا كسرتنا الهزيمة ولا شفنا النصر مستحيل. وإزاي انتصرنا بعد 6 سنين؟ انتصرنا لما قعدنا بناء جيشنا العظيم، وقعدنا الأمل في قلوب الملايين، وجددنا إيماننا بالله، وأحسننا الظن فيه إنه سبحانه وتعالى حينصرنا طول ما إحنا بناخد بأسباب النصر ونعد لعدونا ما استطعنا من قوة، انتصرنا بقوتنا وإيماننا وإحنا صايمين. سر الرقم 6 يوم 6 أكتوبر، والنصر في أول 6 ساعات وبعد 6 سنين من الأمل والصبر والاستعداد. هنتواصل مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا، وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا تقدمها شيرين ماجد و بسمة حسين محمد ممدوح. من إخراج كوثر محمود. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في برنامجكم طريق السلامة. عايز أكلمكم عن نبهان. أخونا نبهان سواء أوتوبيس وراجل بيحب يساعد الناس، يعني لما حد يشور له يقف، لو راكب معاه عايز ينزل في أي مكان وفي أي وقت يقفله عشان ما يتعبوش، عشان ما يخليهوش يمشي. الراجل بيساعد الناس من وجهة نظر. طب أخونا نبهان، انت شفت ايه الأثر اللي انت بتعمله بقى؟ اللي انت بتعمله ده بيضر أكتر ما بينفع. اللي انت بتعمله ده في خطورة شديدة جدا، لأنك لو نزلت واحد وانت ماشي وهديت ونزل يجري، أو وقفت ونزلته في الناحية اليمين وانت ما انتش في أقصى يمين الطريق، انت كده بتعرضه لخطورة جديدة، لان في مسار جنبك، في حارة جنبك، في عربيات مش واخدين بالهم ماشيين في الطريق، فجأة يلاقوا واحد بينط من الاوتوبيس، يبقى انت عرضته لخطورة شديدة جدا. وكمان لو انت هديت ونزل وانت ماشي ببطء، ممكن يقع تحت عجلات الاوتوبيس، انت بتعرضه لخطورة شديدة جدا، يبقى انت كده ما ساعدتوش يا نبهان. الحاجة التانية ان انت بتعطل الطريق. ما هيوقف اوتوبيس حتى لو هتقف نص دقيقة نص دقيقة في نص دقيقة مع عدد الأتوبيسات الكتير، انت في إشكالية على الطريق، في أزمة على الطريق، في مرور بيعمل مشكلة على الطريق بسبب التوقف، اللحظات اللي انت ما انت شايف غير ان انت وقفت اللحظات، وبعد دقائق هتلاقي اتوبيس تاني او ميكروباص تاني واقف حتة تانية ويعمل عطلة جديدة في المرور وفي الحركة على الطريق. الحاجة التانية كمان ان انت لو وقفت في المكان غير مخصص ممكن واحد يطلع من قدام الاتوبيس يعدي الشارع، العربيات اللي جاية من ورا مش شايفاه، فانت بتعرضه ايضا لخطورة شديدة. اخونا نبهان انا بقول لك بعد اذنك مساعدة الناس نبقى نبص للموضوع ككل، مش للمساعدة المنفردة بالشكل اللي انت شايفه بس. الطريق له أصول، القيادة لها أصول، ما تقفش غير في المحطات المعدة والمجهزة، ما تعملش كثافات على الطريق، ما تعملش خطورة للناس مستخدمي الطريق سواء الركاب بتوعك أو اللي عايزين يركبوا أو اللي بيعدوا الطريق. كمان أنا عايز أقول لإخواتنا النبهانين الكتير بقى اللي بيروحوا الأوتوبيسات عايزين يركبوا الأوتوبيس، عايز يقف في الشارع في غير محطة الأوتوبيس عشان المحطة بعيدة عنه 500 متر، يقف في أي مكان ويشاور الأوتوبيس أو يقف قدام الأوتوبيس بشكل أو بآخر أو يتخانق مع السواق علشان ما وقفوش في الحتة اللي هو عايز ينزل فيها بالظبط. نمشي شوية، نتحرك شوية، مش كل واحد هينزل قدام مكانه يبقى ده صح إطلاقا، لكن في محطات في مواقف مظبوطة على الطرق هي دي اللي نقف عندها سواء للنزول أو الركوب. إنما ان انا اوقف الميكروباص او الاتوبيس في اي مكان او انزل منه في اي مكان وفي اي وقت دي خطورة شديدة جدا وبيعمل اعاقة للحركة. ارجو انك تكون خدت بالك اخونا نبهان من موضوع الوقوف لاستحاب ركاب او انزال ركاب على الطرق. مع عطية امنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات امنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي. كلمة السر. سيدتي سادتي، حوارنا النهاردة حوار ذكريات، ذكريات الانتصارات اللي هتفضل إلى ما شاء الله. انتصارات أكتوبر بتدرس وحرب أكتوبر بتدرس، إزاي إن المصريين قدروا في 6 ساعات يوصلوا للي وصلوا لي من هذا الكم من الانتصارات. ومن مساهمات أصدقائنا بالأمس أرسل لنا أحد أصدقائنا محمود المنشاي رسالة بتقول: كان نصر أكتوبر مع بداية تعييني كمدرس لغة إنجليزية بإحدى المدارس الإعدادية بأسوان، وتصادف أن يقام معرض الغنائم بفناء المدرسة لعرض ما استحوذ عليه رجالنا الأبطال من اعتاد، وحقيقا النصر المبين على جحافل الجيش الإسرائيلي. العديد من الدبابات والمصفحات وألاف المدافع والبنادق وصناديق الذخيرة وملابس عسكرية ملطخة بالدماء لجنود الأعداء. توافد ألاف الزوار كل يوم على المعرض لركوب الدبابات وأخذ الصور التذكارية. كان بيتم تصنيع ميداليات من نفس خامات المصفحات والمعدات تباع بأسعار رمزية، ما زلت أحتفظ بواحدة منها. الأناشيد الوطنية في أركان المعرض: بسم الله الله أكبر، بسم الله وعلى الربابة، وفدائي أم البطل، وابنك يقول لك وسمينا وعدينا، وحلوة بلادي السمرة. وإحنا بنشكرك يا صديقنا، فكرتنا بأسعار أغنية جميلة. يا معنى كل يومنا وسندنا عروبتنا، يا معنى كل يومنا وسندنا عروبتنا، معنا كل يومنا وسندتنا عروبتنا، وسمينا وعدينا ويد المولى سعدنا، وسمينا وعدينا ويد المولى سعدنا، وسمينا وعدينا طريق النصر ويد المولى سعدتنا، ورجعنا انتسام النصر وسمينا وعدينا. حساب بارمان سندريلا العرب. يا صباح النصر بتقول أنا كنت صغيرة وقتها، بس فكرة اليوم ده كانت أمي بتوضب للخبيز وسمعت بيان في الراديو، سابت اللي في إيدها وفضلت تزغرط حتى الجيران سمعوا وتلموا وفكروا إن إحنا عندنا فرح. ما هي طبعا كل البيوت المصرية أول ما سمعوا البيان كان في فرح، كان في فرح في كل بيت مصري، لا والله ده في كل بيت عربي كان في فرح بانتصار مصر. هنا تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس المؤسسة واجتياح خط برليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. كانت التضحيات عظيمة، ولكن النتائج المحققة لمعركة هذه الساعات الست الأولى من حربنا كانت هائلة. فقد العدو المتغطرس توازنه إلى هذه اللحظة. استعادت الأمة الجريحة شرفها. تغيرت الخريطة السياسية للشرق الأوسط، وإذا كنا نقول ذلك اعتزازا وبعض الاعتزاز إيمان، فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. ثقتنا في قيادتها التي خططت، ثقتنا في ضباطها وجنودها الذين نفذوا بالنار والدم، ثقتنا في إيمان هذه القوات المسلحة وثقتنا في علمها، ثقتنا في سلاح هذه القوات المسلحة، وثقتنا في قدرتها على استيعاب هذا السلاح. أقول باختصار إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف. الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب، عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. عاش عاش الرجال عدوا القنال، عاش عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش عاش اللي قال يا مصرنا مفيش محال، عاش اللي قال الرجال عدوا القنال، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا مفيش محال، عاش اللي قال للرجال عدوا القنال، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال، عاش ليك ابنك، عاش عاش عاش، عاش اللي حبك، عاش عاش عاش، عاش ليك ابنك، عاش عاش عاش، عاش اللي حبك، عاش عاش عاش. رد اعتبارك خلى نهارك، رد اعتبارك خلى نهارك احلى نهارك احلى مستمعينا الأعزاء. وعلى جريدة الجمهورية خير أجناد الأرض وكيف تجاوزنا الأزمة، في الحقيقة ملف يستحق القراءة وبعمق شديد. من ضمن ما منشور عليه، ربما لا يعرف الكثير أن خطاب تنحي عبد الناصر عقب النكسة لم يقتصر على جملة أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي أو أي دور سياسي وأعود إلى صفوف الجماهير، ولكنه كان كاشفا وشاملا لكل مجريات الأمور خلال الأزمة، ويعد بمثابة أولى الخطوات في طريق المعركة التي وصلت بنا إلى نصر أكتوبر العظيم، لاعتراف بالواقع وبالهزيمة أولى خطوات العلاج، وذلك كان بداية الخطاب، ثم أدرك المتطلبات وتحمل المسؤوليات، كان الخطوة الأهم، ولذلك خرجت الجماهير في اليوم التالي رافضة القرار بالتنحي مطالبة إياه بالحرب. وخطاب التنحي كان نقطة الانطلاق لحرب الاستنزاف وبناء حائط الصواريخ وخطط الدفاع الخداع الاستراتيجي بالإضافة إلى الإعداد وتجهيز الدولة للحرب، والذين شكلوا مجتمعين أسباب النصر في حرب أكتوبر المجيدة. إذن الحرب إعداد. عاش اللي قال للرجال عندو القناة، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال، عاش ليك ابنك، عاش عاش عاش، عاش اللي حبك، عاش عاش عاش، عاش ليك ابنك، عاش عاش عاش، عاش اللي حبك، عاش عاش عاش، رد اعتبارك خلى نهارك، رد اعتبارك خلى نهارك أحلى نهارك أحلى نهارك. عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال، بالكلمة بيحبك في الوقت المناسب. القاهرة. جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان التالي، البيان رقم 8. قام العدو بعد آخر ضوء اليوم بهجمات مضادة بالدبابات والمشاة الميكانيكية ضد قواتنا التي عبرت قناة السويس ومن اتجاهات مختلفة، وقد تمكنت قواتنا من صد جميع هذه الهجمات وتدمير العدو وتكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، ولا زالت قواتنا تقاتل بنجاح من مواقعها على الضفة الشرقية للقناة هنا القاهرة. يا صباح النصر يا مصريين، يا صباح النصر، رديت الظلم على الظلمين، والنصر النصر النصر النصر للأوفاء. وفي ست ساعات عديت البحر، خلصت الضر ومحيت النار، وصنعت الفجر صنعت الفجر للأوفاء. في ست ساعات عديت البحر، خلصت الضر ومحيت النار، وصنعت الفجر صنعت الفجر. يا صباح النصر والنصر المصر، يا صباح النصر والنصر المصر، يا صباح النصر النصر المصر النصر المصر، يا مصر يا صباح النصر والنصر النصر. إن شاء الله. عماد حسن هريزي بيقول: أنا ما كنتش اتولدت، بس الشرف إن أبي الله يرحمه حضر هذا النصر العظيم، كان من أحد جنود الجيش، شرف كبير جدا، الله يرحمه ويرحم الجميع. أمين يا رب العالمين، ربنا يرحم شهدائنا الأبطال وفي جنة الله ونعيمه إن شاء الله. لسه مكملين معاكم لحد 9 وانتصارات أكتوبر وصباح النصر. القاهرة تقدم الوحي والأنغام والشعر والحب والأحلام والعمر ومنابع الإلهام أجمعها، والمجد والتاريخ والذكر، كل فدا عينيك يا مصر. لعينيك يا مصر مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة. في في مقدمة أحد تحقيقاته الصحفية عن دور المقاتل المصري في حرب أكتوبر عام 73، يقول الأديب جمال الغيطاني الذي كان مراسلا حربيا أثناء الحرب: لا شك أن أهم أثار حرب أكتوبر المجيدة، تلك التي انعكست على الإنسان المصري، تلك الآثار ذات الأبعاد الحضارية والنفسية التي تبقى تحت سطح الوعي في معظم الأحيان، وأحيانا تطفو فوقه. لقد كان الإنسان المصري المتمثل في المقاتل طليعة ذلك الشعب العظيم، هو بطل الحرب، وكان لقدراته وإمكانيات العطاء اللامحدودة التي أبداها أكبر الأثر في تغيير صورة شعب بأكمله عند العالم. أما الفنان صلاح طاهر فيكتب تحت عنوان غزو الصحراء وروح الأبطال: صفات الصحراء بكل عزمها وصرامتها، وصفات الخضرة التي تجاورها مباشرة بكل نضارتها وحيويتها وتجددها، وهي سمة الطبيعة المصرية، هي نفسها حقيقة الفرد المصري وصميم تكوينه العضوي والنفسي. فحين يبدو في ليونة ودماثة، فإن الإرادة التي اتخذت صلابة الصخر تصاحبه دائما، وفي نفس الوقت المرونة الفكرية التي تعيد الحياة إلى الأشياء مع التصميم القاطع، جعل ذلك التوازن الرهيب في طبيعة المصري. تجلى هذا يوم 6 أكتوبر الخالد في جنودها أبناء مصر. هذه الصورة توحي إلي بمشخصات هذا البلد الأمين وممكناته المدخرة في كل وقت، من أجل النهوض بحياة أفضل وتحطيم اليأس تحطيما. إن هذه الصورة كقدوة لميادين أخرى من الحياة تعيد التفاؤل إلى نفسي. وعن يوم النصر المجيد يوم 6 أكتوبر، يقول الروائي الكبير يوسف إدريس: في غمضة عين تلاشت الحصون كالعهن المنفوش، وتحرقت الجثث، وأصبح جيش الأعداء في خبر كان. في 24 ساعة قضمنا أخطر وأهم قضمة من لقمة عيشنا الأرضية، سيناء. أكتوبر كان لحظة امتحان واختبار واختيار وانهيار، اكتشفنا فيه وكأننا فجأة أننا نحن المسالمين المتحضرين، حين نريد كالوحوش الضارية نقاتل، ولا نقاتل أبدا إلا عدوا. يا يوما مجيدا ذقت طعم حلاوته، أهناك ما يمنع أن تكون العمر كله؟ غدا نلتقي لعينيك يا مصر. ونعود مستمعينا لكل مساهمات حضراتكم على صفحتنا 107.4، كلها عن ذكرياتكم عن حرب أكتوبر المجيدة وانتصارات أكتوبر. دكتور محمد الطواب بيقول: صباح العزة والكرامة على كل المصريين اللي كانوا على قلب رجل واحد في 73، لم تسجل في أقسام الشرطة بطولها وعرضها أي جريمة من أي نوع طوال أيام الحرب، لم يشغل بال المصريين إلا متابعة الأحداث على الجبهة أولا بأول، والتسابق على محاولة المشاركة بشكل أو بآخر. المستشفيات امتلأت بالمتبرعين بالدماء، وكرس الناس المجهودات والأموال والتبرعات لصالح المجهود الحربي. عشنا هذه الفترة عرس وفرح كبير، وسادت روح أكتوبر كل مكان، واستردت مصر للعرب جميعا الكرامة والحرية والعزة وكسرة شوك العدو الإسرائيلي والقضاء على غروره وصلفه وأسطورة الجيش الذي لا يقهر. تحية إلى كل روح طهرة روت بدمائها رمال سينا، وتحية لقوتنا المسلحة. أيضا كمان على صفحتنا سيد حسن سيد أحمد، ذكريات لو كتبتها هكتبها بإسهاب شديد جدا عن جيش مصر وشعب مصر وتوليفة من الجيران جمعتهم الصدف والأحداث، منهم من قتل ظروف حرب 67 والتهجير من السويس الباسلة. حج عبود خلف هو بيقول ذكريات كان في الدور الثالث بالمنزل الذي كنا نسكن فيه، قصاصة صغيرة من مجلدات كاملة عن نصر أكتوبر في قلب أحد المصريين. قلوب المصريين عمرها ما هتنسى أبدا أي بطل، أي إنسان روى أرض مصر ولو بنقطة دماء واحدة. محمد أبو الخير، كنت في الصف الأول الابتدائي وما زلت أذكر حديث أسرتي والناس عن الحرب وفرحتهم برد الاعتبار للمصريين، كان كل شيء عادي، لا أزمات في الغذاء ولا في أي شيء. فتحية محمد، كنت في الإعدادية، كان أخويا الكبير ضابط احتياطي وعندما قامت الحرب كان في أجازة معنا ورفض يفطر يومها معنا وسلم نفسه للوحدة الخاصة ورجع ثالث يوم العيد يحكي على جمال الجيش المصري وتوحده. محمود الخضري، كل عام وأنتم بخير، كانت لحظات لا يمكن وصفها. توجهت أنا وأصدقائي للدفاع المدني نطلب التطوع والذهاب إلى الجبهة. أما مجدي عبد العاطي فبيقول توقعت النصر إني كنت بتابع البيان أول بأول، البيانات أول بأول وأقرأ الصحف اليومية ولا تفوتني ريشة بيكار ونصف كلمة لأحمد رجب والأغنيات الوطنية التي لم تكن معدة لتلك الملحمة، كانت وليدة اللحظة فعلا. الاستوديوهات كانت بتفتح لتسجيل الأغنيات أولا بأول، كان مفيش أعداد مفيش تدريب مفيش أي حاجة، مفيش إلا شيء واحد بس، إحنا عاوزين النصر لمصر. وكان الحاج سيد الضوي بيقول بعد صباح الخير، أيام أكتوبر 73 قبل الحرب كانت أيام عصيبة، كنا نحن والجيران ما بننامش من الغارات الجوية ونقوم بقفل المصابيح، كنا بننام في الظلام وإلا يوم العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر سنة 73 فجئنا جيش مصر الساعة 2 الظهر بتحطيم خط بارليف العظيم وعبور القناة، كنا نحن والجيران في الحماية المدنية ومعانا أجهزة الراديو إذاعة البرنامج العام كل 5 دقايق بتبلغنا بخبر جميل، وفي لحظة القبض على عساف يجوري وهو وجميع من كانوا معنا في الكتيبة كنا بنردد بصوت عالي الله أكبر. يا صباح النصر يا مصريين، يا صباح النصر، رديتوا الظلم على الظالمين، والنصر المصر النصر المصر، الحق وبان على نور رمضان، أبو ليلة القدر والمجد وعد، وكأنه معد مع غزوة بدر، مع غزوة بدر، الحق وبان على نور رمضان، أبو ليلة القدر والمجد وعد، وكأنه معد مع غزوة بدر، مع غزوة بدر، يا صباح النصر والنصر المصر، يا صباح النصر والنصر المصر، يا صباح النصر النصر المصر النصر المصر، يا صباح النصر يا مصر. و لازم نعرف حالة الجو لأن بكرة فيه إجازة وعاوزين نطمن ففريق العمل من فضلكم اتصلونا بخبير أو خبيرة جو نعرف حالة الجو. على فكرة بكرة المتحف المصري في التحرير في احتفالية جميلة جدا، فرقة موسيقى الجيش هتقدم عروض جميلة بنغمات أجمل وهتقضوا يوم جميل. يعني هو فرصة أن لو ما فيش بقى دروس وما فيش مسائل خاصة بالتعليم لأولادنا ممكن تبقى يوم ظريف للخروج طالما الجو هيكون حلو إن شاء الله، وإن شاء الله هيكون الجو جميل. إلى أن يتم الاتصال، خالد سلام بيقول أنا من الجيل الجديد بس بشوف أفلام من عن نصر أكتوبر، كان نفسي أعيش اللحظة دي. تحياتي للجيش المصري، البواسل الأبطال، تحياتي لأحلى وأجمل إذاعة. ولا شكر على واجب يا صديقنا، ياريت أنت بس تعرف، مش مهم تعرف مجهودنا احنا قد ايه، المهم تعرف مجهود جنودك الجيش المصري عملوا ايه عشان أنت توصل للي أنت فيه حاليا. عبرنا الهزيمة يا مصري يا عظيم، عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، باسمك يا بلادي اشتد العزيمة، باسمك يا بلادي عدينا القناة، باسمك يا بلادي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي حسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي حسمي النضال، باسمك يا حبيبتي حسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي حسمي النضال، حسمي الشجاعة وسمي الأمل، باسمك يا حبيبتي حسمي الحرية، باسمك يا حبيبتي حسمي النضال، باسمك يا حبيبتي حسمي الحرية. ناجي محمد زغلول مصري مقيم في الإمارات الشرقة بيقول يوم 6 أكتوبر 73 كان يوم مختلف، كان يوم فرح ونصر عظيم من عند الله، الجيش المصري الباسل شعب مصر العظيم، الكل كان فرحان بيغني أغنيات النصر، الشارع الإذاعة التلفزيون الكل كان فرحان، ما كانش فيه أي حوار إلا موضوع نصر أكتوبر. وإحنا بنشكرك يا صديقنا العزيز ناجي من الشرقة. محمود مرغني بيقول أيام عظيمة حقا، أيام الانتصارات واسترداد الأرض، كنا بنحلم وتحقق الحلم خلال ساعات، كنا على أرضنا وكنا بنمتلكها بفضل الله. أنا شخصيا كنت في قلب الحدث، كان الناس بيستمعوا عبر الراديو مش مصدقين الحدث طبعا، لأن ده كان حلم، حلم إن ده كان يحصل في 6 ساعات، ولكنه فعلا بإرادة الله تم على أكمل وجه. أماني نادي، ذكرياتي مع 6 أكتوبر تتمثل إن ساعة الحرب كنت في 6 ابتدائي، وقتها أخذنا أجازة شهر قبل الامتحان، كانت الفرحة عارمة ودخلنا الامتحان بعدها وكان أسهل امتحان، فرحنا وقتها كأطفال وحبينا 6 أكتوبر قوي وما زلنا نفخر به العودة الكرامة المصرية وقهر أسطورة الجيش اللي لا يقهر. رجب أبو محمد خارج الموضوع، هو بيقول مش قادر يسمع البرنامج العام، من فضلك يا أماني وداليا بلغوا الزملاء في الكنترول الأقصر مفيش فيها إرسال البرنامج العام، والحقيقة هم زعلانين، كان نفسهم يبقوا معنا وإحنا كمان نفسنا تبقوا معنا. طيب نعرف حالة الجو دلوقتي من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة إيمان وأهلا بكل السادة المستمعين. كنت غايبة عنك بقالنا فترة. معلش كنت مسافرة خارج مصر. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يسلمك، ربنا يخليك. شوفي بكرة أجازة وعايزين نطمن الناس عشان اللي عاوزين يخرجوا بكرة يحتفلوا ب 6 أكتوبر، بتقولي لهم إيه؟ طبعا احنا الحمد لله بنستمتع بجو خريفي معتدل تماما، مفيش اي مشاكل في الجو، جو مستقر تماما، بيكون معتدل اثناء النهار. في الفتره من ظهر العصر يعني بيميل الى حراره الى حد ما، وبعد كده تنخفض درجات الحراره اثناء الليل والصباح الباكر، فبنستمتع بجو جميل جدا خلال هذه الفتره. مفيش اي ظواهر جويه مؤثره غير الشبوره المائيه بتكون موجوده في الصباح الباكر، وخاصه مع الطرق الزراعيه، وبننصح بالقياد بهدوء على هذه الطرق. اما باقي انحاء الجمهوريه مفيش اي مشاكل في الظواهر الجويه، سحب فقط لكن مفيش اي فرص لسقوط امطار. الرياح معتدله تماما، بتنصط على جنوب سيناء فقط، لكن باقي الانحاء الرياح معتدله. يعني نقدر نستمتع، وخصوصا مع اجازه 6 اكتوبر بتكون كل المتاحف مفتوحه مجانا، فنقدر ان احنا نستمتع ونقدر ان احنا نزورها ونستمتع بالاجازه، خصوصا ان السبت يعني بيبقى فيه معظم الناس عندهم اجازه، كمان الحد اجازه رسمي، فهي فرصه كمان اجازه، ففرصه ان الناس بقى تخرج ويعني وتستمتع بهذا اليوم الجميل. ده حقيقي. طيب بالنسبه لنسبه الرطوبه دكتوره ايمان، هي الرطوبة ما زالت مرتفعة إلى حد ما، وخاصة في ساعات الصباح الباكر، ده بيؤدي لتكون الشبورة، لكن مع بداية ساعات النهار وطلوع أشعة الشمس تبدأ تنخفض تدريجيا، وخلال الفترة القادمة إن شاء الله تبدأ تنخفض الرطوبة. إحنا خلاص بدأنا فصل الخريف وهتبدأ تتغير الأحوال الجوية إلى حد ما. درجة الحرارة العظمى والصغرى؟ بالنسبة للقاهرة العظمى 33، الصغرى 24، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح العظمى من 29 30، الصغرى 22، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى من 33 ل 34، الصغرى 23، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب ب 30 العظمى من 40 ل 41، والصغرى 24 درجة. خبيرة الأرصاد الجوية إيمان شاكر بشكرك، وكل سنة وأنت طيبة ومصر كلها بخير. العفو، كل سنة وحضرتك طيبة ومصريين كلهم بخير وسعادة يا رب. اللهم أمين. لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، برك الولاد يا صبية، ولد ولد. لف البلاد يا صبية، لف البلاد، المهر غالي وهم جابوه، لو منك معالي المعالي في السماء راح يطرفوه، ده المهر غالي، المهر غالي وهم جابوه، لو منك معالي المعالي في السماء راح يطرفوه، يا فرحتك ساعد ما يجوا يقدموا ويغنوا للفجر اللي في عينيك اتولد، ده النصر مهرك، النصر مهرك، والعريس ابن البلد. احمد عبد المنعم شلبي بيقول كل عام مصر وشعب مصر وجيش مصر بخير. حرب اكتوبر بقول عنها جيش مصر العظيم استطاع بإيمانه بالله والوطن تحقيق المستحيل، تحسين خط برليف وقهر أسطورة العدو، أبهر العالم بقدرته على النصر واسترداد الكرامة. في يوم النصر أرسل تحية لروح بطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات، وتحية لبطل التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحية لكل أصدقاء صفحة الإذاعة. التحية على الصفحة يا صديقنا، بشكرك عليها، كل سنة وكل المصريين بألف خير يا رب. إبراهيم شوقي حجر بيقول السادس من أكتوبر هيبقى محفور في قلوب المصريين من جيل لجيل إلى أن تقوم الساعة. لخص الرئيس السادات حرب أكتوبر في مقولة شهيرة في إحدى الخطب، وهي إن تاريخ العسكري سيتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية السادس من أكتوبر و اقتحام مانع قناة السويس المائي واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور على الضفة الشرقية من القناة. الله يرحم بطل قرار الحرب والسلام. بشكرك يا صديقنا. نبتدي بقى نشوف بعض العناوين اللي لدينا. منشطات جرايدنا: الأهرام بيقول الرئيس يهنئ الشعب بذكرى نصر أكتوبر، وبيقول ضرورة استمرار التأهب القتالي في ضوء الأوضاع بالمنطقة. والأخبار: السيسي يتابع الأوضاع الأمنية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويضع أكاليل الزهور على الجندي المجهول وقبري السادات وعبد الناصر. الجمهورية: مصر تحتفل بملحمة الخلود وثمار الإنجاز. السيسي: استمرار الاستعداد القتالي وتعزيز قدرات تأمين الحدود، انطلاقة اقتصادية، بنية تحتية، نهضة تعليمية وتنمية بشرية. الدستور: رائحة النصر، والرئيس يحيي ذكرى أكتوبر أمام قبري عبد الناصر والسادات. من وحي ذكرى النصر العظيم في أكتوبر، صفحة 4 بالأهرام، حوار مع وذكريات مع دكتور سمير فرج: المناظرة التي هزت عرش قائد الثغرة. لجنة من البنتاغون تشير إلى أن المصريين نجحوا في إفشال خطة الدفاع المتحرك، وتطالب بتطويرها لأنها أساس العقيدة الدفاعية في حلف الناتو. ساندي تايمز نشرت صورتي في صفحتها الأولى، وكتب التعليق يقول: وصول أول ضابط مصر للدراسة في لندن سيعود ليحارب الإسرائيليين. بيقول كمان: استلهمت روح أكتوبر فهزمت جنرال شارون على شاشة بي بي سي. مشير الجاماسي أمر بأن أحضر إلى القاهرة للحصول على المعلومات اللازمة قبل المناظرة. والأحد: إجازة بالبنوك والبورصة بدلا من غد السبت، احتفالا بالذكرى 45 لنصر أكتوبر. في ذكرى النصر حرب أكتوبر: النصر وفخر تتوارثه الأجيال. لواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية نصر العسكرية يفتكر ويقول: انتصارات أكتوبر عكست تلاحم الشعب مع الجيش، المقاتل المصري قادر على اجتياز الصعاب ومجابهة التحديات. لواء نصر سالم قائد مجموعة استطلاع خلف العدو لمدة 180 يوم في حرب أكتوبر، شاهدت دبابات العدو أثناء هروبها من صواريخ الطائرات المصرية. لواء محمد زكي الألفي وكان برتبة ملازم عند مشاركته حرب أكتوبر، وكان أحد أبطال سلاح المشاة بالدفرسوار، حجم خسائر العدو في اليومين الأولين وصل لأرقام غير مسبوقة. كنا ننتظر نبأ الحرب وقدنا المعركة بنجاح وثقة وثبات وروح معنوية عالية. وفضيلة المفتي دكتور شوقي علام: ملحمة تكاتف بين الشعب والجيش، ووزير الداخلية: مصر الكنانة محفوظة بوعد ربها، شامخة ببطولات وتضحيات أبنائها، ومعرض لإبداعات المحاربين القدماء في ذكرى أكتوبر. لسه معانا أخبار كتيرة بس نكملها بعد همسة عتاب. هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد شوقي الدياسطي، المقيم في كفر الحطبة، مركز شربين، محافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة، بيقول فيها: مشكلة التلوث ومشكلة جهل الناس بالتعامل مع المية والأكل ساعدوا في ظهور مرض خطير جدا وهو الفشل الكلوي. المستشفيات في المناطق القريبة من قريتنا كفر الحطبة فيها زحام شديد، وبيتهيألك كل عارف ان في مشكلة في البلد كلها في مراكز الغسيل الكلوي. ومنحنا بقى في قريتنا موفرين إراطين أرض وعملنا عليهم مستشفى للغسيل الكلوي، وبصراحة المبنى اتعمل بشكل جميل على مساحة محترمة واربع ادوار، وتم تشطيبهم تشطيب كامل. ومش كده وبس، لا، تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة والمعدات،

بنك ناصر الاجتماعي يطرح قواعد ادخاريه جديده بعوائد مميزه ومبادره اتكلم مصري للحفاظ على الهويه الوطنيه والثقافيه المصريه للاطفال المصريين المقيمين بالخارج، تطلقها السفيره نبيله مكرم وزيره الهجره وشؤون المصريين بالخارج. كاميرات لمراقبه مؤسسات الرعايه الحكوميه. توصيل الغاز ل 24 ألف شقة أسبوعيا وتحديث 5 مراكز تحكم لشبكات الكهرباء بالقاهرة والإسكندرية. في اليوم الرابع للمبادرة الرئاسية وزيرة الصحة 512 ألف مواطن ترددوا على مراكز فحص فيروس سي. الداخلية تنظم قوافل خدمية بتسع محافظات. السكن المعفي من الضريبة العقارية حتى نهاية يونيو القادم بدون غرامات وتطهير 27 شارع من الإشغالات بالقاهرة. أنتم ما زلتم معنا مستمعينا من خلال موجات القاهرة، موجات البرنامج العام. صباحكم خير وسعادة إن شاء الله. أطلقت وزارة الزراعة حملة قومية لخدمة الصوب الزراعية المرخصة في جميع المحافظات لدعم المزارعين وتقديم كافة الخدمات الفنية والتحاليل اللازمة للتربة ومياه الري المستخدمة بالمجان. الحملة تهدف لزيادة إنتاجية الفاكهة والخضر ورفع كفاءة وجود الحاصلات البستانية. تقرر استقبال رسائل وشكاوى المواطنين بشأن التجمعات وأقوام القمامة على خطين الواتساب برقمي 01-45-25-444 و01-45-16-5-28 خدمة واتساب لتلقي شكاوى ورسائل المواطنين بشأن التجمعات وأقوام القمامة. أيضا يتم استقبال الشكاوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16-528 16-528. الخط الساخن لمجلس الوزراء يستقبل الشكاوى على البوابة الإلكترونية. نرجع من تاني لمساهمات حضراتكم وذكرياتكم الجميلة. صباح النصر يا مصر. محسن نور بيقول في ذكرى نصر أكتوبر أوجه كلمة حق لرجل مصري. بيقول يعني هو تم الاحتفال بالنصر وقتلوا الشهيد السادات في ذكرى استشهاده، جاء المخلوع مرسي بطارق الزمر وعاصم عبد الماجد. وخلينا ننسى هذه الأسماء صديقنا، وخلينا نفرح بانتصاراتنا، وخلينا نعيش لحظة الانتصار الجميلة. سمسم زهران صباح الانتصارات بتقول اللحظة التاريخية دي اتحكينا عنها وقرأناها وسمعناها وكفينا فخر العيش بمصر، نحن منتصرون، عاشت مصر حرة مستقلة. وليد سنبل بيقول صباح الخير صباح الإبداع، كل سنة وانتم طيبين. ذكرى أكتوبر من أجمل الذكريات، يوم أن ضرب كل مصري بإيد من حديد جبروت العدو الصهيوني واسترد قبل الأرض العرض والكرامة. أنا من مواليد أكتوبر 73 ومع كل احتفال بعتبره عيد ميلاد ليا من جديد. أنس أسمعكم من أمريكا من تطبيق تليفون، كل عام وأنتم بخير. كنت في إعدادية وكانت الدراسة بدأت في مدرستي ولم أستطع أن أحضر، كان عندي تيفود وسمعت أخبار النصر في الراديو. كلنا كنا فرحانين وتوقفت الدراسة 20 يوم وكان رمضان توقفت فيه كل المسلسلات، وكان يعني يوم جميل جدا واحنا بنسمع الاغنيات على الربابة وخلي سلاح صاحي وبسم الله، كلها كانت اغنيات كلها فرحة وسعادة. ¡Gracias! التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في ست ساعات. ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار، ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربيه، ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربيه، ولا فيش مكان للامريكا البيديار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار، ابنك يقول لك ثورتك عارفه الطريق وعارفه مين يا بطل العدو ومين الصديق، ابنك يقول لك ثورتك عارفه الطريق وعارفه مين يا بطل العدو ومين الصديق، ثبتك من جبل العدو حلف على الانتصار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار. ومن رسائل حضرات المستمعين الكتيرة على صفحتنا 107.4 FM ورسائل اللي كلها ذكريات جميلة، بلطيم وتراث النخيل، مسعد بيقول كل سنة وانتم طيبين، التحية لأرواح شهدائنا وكل قادتنا اللي عهدوا الله، أجمل ذكريات بتذكرها يوم 6 أكتوبر كان عمري 5 سنين، زغريت من النساء الحي وهتافات الله أكبر وخروج صيادين بلطيم في مراكبهم كانوا ذاهبون لملاقاة العدو، وأهل بلطيم يعني هرولوا لشاطئ بحيرة البرولوس، كل واحد كان ماسك في إيده حملة للقضاء على العدو وكأن العدو سيأتي. ذكريات جميلة حضراتكم بتفكرونا بيها. أحمد رسلان، يا صباح النصر، كنت في تانية إعدادي والحرب كانت يوم السبت، وفجأة لقيت رجالة البلد وبناتها وسيداتها وأطفالها بتهتف الله أكبر، تحيا مصر، يعيش الجيش، يحيا العبور، يحيا السادات. كنا بنذهب صباحا نشتري الجرنان ب15 مليم من أول قطار صباح، وكانت معظم البيوت في حالة فرح والتفاف حول المذياع في كل مكان، حتى في الغيط مستنيين أي بلاغ عسكري، بيان وبلاغ عسكري. بنسمع الزغاريد في البيوت طول مدة الحرب، لم تسجل حالة واحدة في أي قسم للسرقة ولا محضر شرطة واحد، بجد الموضوع محتاج ليه مجلدات. كمان حاج هشام محسوب بيقول الحالة النفسية والمعنوية بفضل الله على أعلى مراحلها، لأن عندنا أمل كبير وشعور بالنصر، شعب مصر كله كان روح واحدة، ناس بتحارب وناس في المساجد والكنائس بتصلي، ناس كتير في الشارع فرحانة، في الميادين بتحارب وإيد بتساعد وإيد بتبني وإيد بتحمل سلاح، عاش الجيش المصري والله يرحم شهدائنا ويرحم رئيس السادات. أحمد الرياش، صباح النصر على إذاعة البرنامج العام، بشكرك على كلماتك. وحسن بودادي بيقول برضو الشكوى من انقطاع الإرسال في الأقصر، والله إحنا بلغنا الشكوى وإن شاء الله يكون في حل. محمد أبو هيبة، كان تحرير حرب تحرير الأرض والأخذ بالثأر وعودة توازن القوى بالمنطقة. محمود طبل بيقول باختصار كلمات بسيطة بتلخص في روح زعيم مناضل اسمه عبد الناصر، قوة إرادة ولقاء يعني مع أبطال كلهم ساهموا في صنع نصر مصر. هنكمل معاكم بعد أن نستمع إلى بعض مما لدينا من الأخبار الخفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا نعرف عناويننا وأخبارنا. كل سنة وانتم طيبين. الأحد إجازة رسمية بدلا من السبت احتفالا بذكرى نصر أكتوبر. والموسيقى الصينية في احتفالات أكتوبر، وأيضا احتفالا بأكتوبر. المتحف المصري سيفتح أبوابه في احتفالية، وتقدم فرقة موسيقى الجيش احتفالية موسيقية أروع نغمات للأغنيات الوطنية، وإن شاء الله هتقضوا يوم جميل. أوبرا عايدة لفاردي 7 مساء الغد بالمسرح الصغير تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر والاحتفال بالعيد 30 لافتتاح دار الأوبرا المصرية. وفي مبادرة لرفع وتنمية الوعي المروري لتلاميذ الابتدائي في بورسعيد، قدمتها إدارة مرور بورسعيد عند استضافتها لتلاميذ الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية. في إطار الدور الريادي والنشط للأزهر الشريف في العالم الإسلامي، بافتتاح مركز لتعليم اللغة العربية بمدينة شيتاغونغ ببنغلاديش. منظمة الأيتا تمنح شركة مصر للطيران أعلى شهادة في السلامة. جامعة المنوفية تحقق مراكز متقدمة ضمن فعاليات مسابقات مراكز الفنون على مستوى الجامعات المصرية. ملتقى سانت كاترين للسلام ينطلق 18 أكتوبر تحت شعار هنا نصلي معا. والإسكندرية تستقبل قاهر تلوث. قاهر التلوث أو الأتوبيس كهربائي في مصر تحت الاختبار، حيث استقبل ميناء الإسكندرية قاهر التلوث ليصبح الأول من نوعه الذي يدخل مصر، حيث سيقطع كورنيش الإسكندرية من رأس التين حتى المعمورة. الأتوبيس يسع 90 راكب وسرعته القصوى 80 كيلومتر في الساعة، ومزود ببطارية تعمل بنظام الشحن من 3 إلى 4 ساعات، أو قطع مسافة 250 كيلو بدون تكييف تقل ل 210 في حالة استخدام التكييف. الأتوبيس مزود بخاصية GPS والإنترنت الهوائي ومجهز لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه صديق للبيئة. القدس عربية يؤكد أن الفن يصلح ما أفسده الآخرون. حوار مع ساحر الموسيقى عمر خيرت على صفحة 6 بالأخبار، تكريمي في الإسكندرية له طعم آخر. أما هذا الشعار فكان اختيار المهرجان شعار القدس عربية، واللي بنأكد تاني إن الفن سيصلح ما أفسده الآخرون. ألتزم بمعايير كثيرة في اختياري لأعمالي، وليلة القبض على فاطمة بوابتي للموسيقى التصويرية. ومن الأخبار الرياضية، الزمالك جاهز لمجابهة السوبر أمام الهلال غدا، استقبال رائع للفريق في الرياض، وجروس يعزل اللاعبين عن مشكلات النادي ويحفزهم بالمكافآت. وبعد خطاب الفيفا القلعة البيضاء في موقف حرج، الأبيض مهدد رسميا بخصم 24 نقطة من رصيده في الدوري. وفي الأسبوع 10 بالدوري الممتاز، الإنتاج الحربي يصطدم بأم بي والداخلية في مواجهة النجوم، وتأجيل مباراة الزمالك والإسماعيلي. شكرا لكم، وغدا لقاء جديد. أخبار خفيفة. موجات البرنامج العام وصباح الجمعة. صباح الخير. يتبقى لنا حوالي 4 دقائق. اسمك يا بلدي عرفنا يا بلدي جيشك وشعبك رد التحدي أرضك وزمانك شمسك وقمرك شارك ونغمك بنيلك وهرمك بدمي أبادي وصد الأعادي وأدي بروحي عيونك يا مصر. مستمعينا الأعزاء، وانطلاقا من مبادرات السيد رئيس الجمهورية باعتبار عام 2018 عام لذوي الإعاقة، تقوم جمعية البلد اليوم للتنمية بصندوق التنمية الثقافية بتنظيم مسابقة في العزف والغناء لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، وذلك لتكون مسابقة فريدة من نوعها واحتفالية كبرى متميزة في عام الإعاقة ورسالة أمل لكل هؤلاء. انتظرونا مستمعينا الساعة 7 بمسرح الجمهورية تحت رعاية وزارة الثقافة والحفل الختامي والذي يقام اليوم. أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. احتفالية البرنامج العام بانتصارات أكتوبر لسه معاكم طول اليوم، وغدا إن شاء الله أغنيات جميلة في انتظاركم مع منى بطاح، كل أغنيات ما يطلبوا المستمعون عن انتصارات أكتوبر، كمان فنون شعبية الساعة 1 تقريبا 1:05 كلها عن احتفالات نصر أكتوبر. ما تنسوش كمان مسابقة أكتوبر قصص وعبر الساعة 4:10 بتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وكمان في الفترة المفتوحة شباب بيك الساعة 2:15 حلقة خاصة بمناسبة انتصارات أكتوبر، وكمان الأوتار الموسيقية كلها النهاردة عن انتصارات أكتوبر مع نازل دسوقي وأجمل المؤلفات الموسيقية الخاصة بالنصر، وسهرة خاصة عن أبطال النصر مع نهى بوسيلة وأحمد الشاذلي الساعة 12:15 من سهرتنا. سهرة سعيدة إن شاء الله مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام. دايما نمتعكم ودايما نلتقي في المناسبات السعيدة ودايما نقولها من قلوبنا تحيا مصر. أنا وفريق العمل مهندسة الصوت أماني هلال وداليا محمود مخرجة اللقاء، بنقول تاني وتالت ورابع وإلى ما شاء الله تحيا مصر. وكمان ميادة الفشاوي هتقولها معانا تحيا مصر. تفضلي يا ميادة. تحيا مصر، كل سنة وانتم طيبين. وانتي طيبة وكل المستمعين بخير. أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمتنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمتنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش.